فاتيك

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وكذلك تبتليك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى لقد كان في يوسف وإخوته ونحن عقبة إن أبانا لفي ضلال مبين أو اطرحوه أرضا يحل لكم وجه أبيكم فتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وإلا لذو لناصحون

صلي على النبي يا عم الصلاة. يا حبيبي الله. يا بطول يا بطول يا بطول Yeah. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى What do you

وتعود بثمن من ذهب دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وأنق بثمن ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ورادته التي وفي بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وعرضته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. جئت لك وعادت كل التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت جئت لك. قال ما Mm-hmm. ولقد همت به ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه سوءا تحتا إنه من عبادنا المخلصين واتبق الباب واتبعت الباب وقدت قميصه من دبر وألفى سيدها واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما قال هي رادتني عن نفسي واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف فكذبت وهو من الصادقين وهو من الصادقين قال لي راودتني عن نفسي وكاد تائد من أهلها إن كان قريق قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قد من دبر فكذبت فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كان بأيديكن إنه من كيدكن إن كيدكن إن كيدكن عظيم فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه إن كيدكن عظيم إن كيدكن وَدَقَ اللَّهُ